أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ حفظكم الله. يقول هل إذا أنت قلت أن الأجر في الصلاة يضاعف 100,000 صلاة في الفريضة فقط، وهل المسجد الحرام في المسجد الحرام والمسجد النبوي 500 صلاة والمسجد الأقصى 1,000 صلاة، هل قلت ذلك؟ جزاكم الله خيرا. أما صلاة المسجد الحرام فهي 100,000 صلاة، كحديث عبد الله بن الزبير وحديث جابر رضي الله عنهم ثبت بذلك الخبر أن الصلاة 100,000 صلاة، وهذا يشمل صلاة الفرض وصلاة التطوع خاص بالصلاة. أما المسجد النبي عليه السلام فهو 1,000 صلاة، إنما الخلاف الذي ورد فيه أخبار وهو المسجد الأقصى، ورد فيه أخبار أنه 50,000 صلاة، ورد أنه 250 صلاة، ورد 500 صلاة، عدة روايات عند البزار، وهذه الروايات لا تثبت اللي 500 صلاة، كذلك 50,000 صلاة ورد أيضا 50,000 صلاة، هذا في الحقيقة يعني يكون على نصف الصلاة في المسجد الحرام، ويكون يضاعف على المسجد النبوي 50 مرة، وهذه الرواية أيضا لا تثبت، وأصح الرواية التي وقفت عليها هي رواية أم سلمة عند ابن ماجه، وهي رواية بالنظر في إسنادها أن إسنادها صحيح فيما يظهر من تراجم الرواة، وأن الصلاة فيه 1,000 صلاة مثل الصلاة في المسجد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو أصح الروايات. وجاء كما تقدم أنه على الربع من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الصلاة فيه 250 صلاة، وجاء 500 صلاة عند البزار، وهذه الروايات كلها ضعيفة الأسانيد، حديث أبي ذر وحديث أبي الدرداء، وأثبتها ما ورد كما تقدم من حديث أم سلمة، وأنه 1,000 صلاة في مسجد في الأقصى، وكذلك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وب100,000 صلاة في الحرم مسجد